بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا أول رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العظماء كما عنونا لهذه المجموعة من الكلمات أولئك العظماء. هذا رجل من العظماء الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فنحن سنحدثكم اليوم عن رجل من المدرسة التي تربى فيها خير الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال الله عز وجل فيها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذا الرجل أيضا من الذين قال الله عز وجل فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نحدثكم اليوم عن رجل من السابقين الأولين الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. نحدثكم اليوم عن رجل من الذين أثنى الله عز وجل عليهم وخصهم بوصف بقي لهم هذا الوصف شرفا إلى يوم القيامة، رجل من الفقراء المهاجرين الذين قال الله عز وجل فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. رجل من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، تلك البيعة التي أثنى الله على أهلها كذلك في القرآن، قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نحدثكم عن رجل من الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد غفر الله لهم، رجل من البدريين أي الذين شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبدر وأهل بدر، وما أدراك ما أهل بدر؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. رجل بشر بالجنة وهو على ظهر الأرض، إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صراحة، أو قال عنه ذلك صراحة، قال: فلان في الجنة. رجل اليوم الذي نحدثكم عنه رجل المهام الصعبة، رجل المهام المخصوصة، هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. الزبير بن العوام رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ملأوا الدنيا دينا وعلما وبذلا وجهادا في سبيل الله عز وجل. الزبير بن العوام رجل من الذين نفتخر بهم ونقول: أولئك العظماء، ونقول: نفخر أن ننتسب لهؤلاء، نحن أحفاد الزبير، نحن أحفاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا مما يفتخر به كثير من الغافلين الجاهلين فيقولون نحن أبناء الفراعنة وغير ذلك، إنما افتخارنا أننا أبناء الصحابة أحفاد الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء الذين ينبغي علينا أن نتعرف على سيرتهم بدلا من سيرة لاعب الكرة التي يتعلمها كثير من الناس. هؤلاء هم الذين ينبغي أن نقتدي بهم بدلا عن الممثلين والمغنيين والمنحرفين الذين يقتدي بهم كثير من المسلمين. هؤلاء الذين ينبغي أن نتربى على سيرتهم وعلى أدبهم ونربي أولادنا على ما كان عليه هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين. إننا نحدثكم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثنا اليوم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه ما ذكرنا وأكثر، هو الزبير بن العوام ابن خويلد رضي الله عنه. الزبير بن العوام ابن خويلد أبوه أخو زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. انظر إلى هذا النسب الشريف لتعرف أن هؤلاء حقا هم العظماء. انظر إلى نسبه، إن الزبير أبوه أخو زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه الزبير بن العوام بن خويلد، وأبو أبو العوام أخو خديجة رضي الله عنها. أم الزبير رضي الله عنها، وما أم الزبير؟ ومن هي أم الزبير؟ ها؟ صفية رضي الله عنها، صفية بنت عبد المطلب هي أم الزبير بن العوام رضي الله عنه. وما أدراك ما صفية؟ وصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صاحبة المناقب والفضائل التي نتعرض بالإشارة إلى بعضها. زوج الزبير، ومن هي زوج الزبير؟ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وأختها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. انظر إلى هذا النسب، انظر إلى هذا البيت الذي خرج منه الزبير، ثم أكمل الزبير مسير بيت مسلم عظيم. فأمه صفية، وأبوه أخو زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو جده أخو العوام زوج أخو زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجته أسماء بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. أما تربية الزبير، فالزبير رضي الله عنه نشأ يتيما رضي الله عنه، مات أبوه في صغره فربته أمه صفية رضي الله عنها. وكانت صفية رضي الله عنها تحب أخاها حمزة رضي الله عنه حبا عظيما. وحمزة، ومن هو حمزة؟ وكلكم تعلمون قدر حمزة. فكانت صفية تحب أخاها حمزة حبا عظيما، فأرادت أن يكون الزبير صورة من حمزة رضي الله عن الجميع، فربته على الشدة وعلى التحمل. وكانوا يقولون لها، أي بعض أقربائها يقولون لها في ذلك، أنك تشتدين عليه وهو صغير ربما لا يتحمل ذلك، تقول أريده بطلا شجاعا، أريده بطلا شجاعا. كانت صفية رضي الله عنها تربي الزبير رضي الله عنه تربية الأبطال. مما يذكر في ذلك أنها كانت تتركه في المكان المظلم وتتركه وحده منفردا وترقبه ونحو ذلك، وكل ذلك تربي فيه الشجاعة والبطولة. فخرج الزبير رضي الله عنه كما تمنت صفية رضي الله عنها. وأما إسلام الزبير رضي الله عنه فقد أسلم الزبير مع السابقين الأولين. أسلم الزبير في أول أيام الإسلام، أسلم الزبير مع من أسلموا في أول عشرة أو أول خمسة على قول أنه كان خامس من آمن رضي الله عنه. انظر إلى هذه المناقب، ولا يزال للحديث يعني بقية في ذكر فضائل ومناقب هذا البطل، هذا الرجل الذي بالفعل يعد من عظماء العالم، أولئك العظماء. إنه رضي الله عنه كان من أوائل من أسلم، أسلم رضي الله عنه صغيرا، أسلم وكان عمره كم؟ خمسة عشر سنة. أسلم الزبير رضي الله عنه وهو قد ناهز الحلم أو نحو ذلك. ولما أسلم الزبير اشتد عليه شيوخ قومه، اشتدوا عليه وحاولوا أن يردوه عن ما هو يريد، حاولوا أن يردوه عن الإسلام، حتى كان عمه يأخذه إلى الحر والرمضاء فيعذبه، وكان ربما يأتي به ويضعه في حصير ويوقد عليه النار وتدخن الحصير وهو في داخلها، يكاد يموت، يكاد يختنق ويموت، وهو رضي الله عنه لا يرجع عن ذلك. وظلوا يشتدون عليه ويزيدون له في الإيذاء والعذاب لأجل أن يرجع عن الإسلام، ولكنه رضي الله عنه الشاب الصغير يتمسك بما هو عليه من دين وإسلام. ثم لما كانت الهجرة الأولى هاجر رضي الله عنه مع من هاجر في هذه الهجرة، وكان عمره في هذا الوقت قد قارب العشرين، هاجر إلى الحبشة رضي الله عنه مع من هاجر في ما أو في الوقت الذي اشتد فيه الأذى عليه، فهاجر إلى الحبشة، فكانت له هجرة الحبشة كذلك من فضائله. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالهجرة إلى المدينة، وأمر صلى الله عليه وسلم بالخروج من مكة إلى المدينة، هاجر، وهاجر الزبير بعد ذلك، فهو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وفي طريق هجرته، وكان عائدا من الشام في تجارة، فكسى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا وكسى أبا بكر كذلك. ثم لما رجع إلى مكة صحب أهله وانطلق مهاجرا، وذلك لما علم أنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، صحب امرأته هي أسماء رضي الله عنها، وكانت في هذا الوقت حامل متم، أي أوشكت على الولادة، ومع ذلك انطلق بها في صحراء الجزيرة بين مكة والمدينة يريد الهجرة إلى الله ورسوله. ولذلك كانت هجرته كذلك بشرى للمسلمين، فلما دخل المدينة كان اليهود قد نشروا في المسلمين أن المسلمين لن يكون لهم عقب، وأنهم لن يولد لهم ولد بعد ذلك، فكان دخول الزبير وامرأته أسماء حامل متم أول البشريات، فبمجرد أن وصلت إلى المدينة ولدت أسماء رضي الله عنها، فكان أول مولود للمسلمين ولد للزبير، وهو البطل المغوار، وهو عبد الله بن الزبير. وأما جهاد الزبير فحدث حدث. فجهاد الزبير كالبحر الهادر، إنك تنظر من أي جهة ومن أي مكان لتاريخ المسلمين حتى وفاة الزبير، لا بد أن تجد للزبير مكان في كل مشهد وفي كل موقعة وفي كل معركة. جهاد الزبير، نشأ الزبير رضي الله عنه محبا للجهاد والقتال، قد ربته أمه رضي الله عنها على ذلك، ربته على الجهاد وحب الجهاد، بخلاف ما نحن عليه في أحوالنا، أكثرنا نربي أولادنا على لا شيء، نسأل الله العفو والعافية. فنشأ الزبير على حب الجهاد والقتال، فلما نزلت الآيات التي ترغب في الجهاد في سبيل الله كان للزبير السبق في ذلك. فلقد شهد الزبير رضي الله عنه المشاهد كلها، وما تخلف عن مشهد واحد. أي معركة في الإسلام تجد الزبير فيها، حتى مات رضي الله عنه ما تخلف عن مشهد واحد، بل شهد الفتوحات جميعها في عهد الخلفاء، كل الفتوحات كان فيها الزبير وخرج في كل المشاهد رضي الله عنه. وكان الزبير رضي الله عنه صاحب هيئة في البدن، فجمع الله له قوة العلم وقوة الجسم. وكان الزبير رضي الله عنه من طريف حاله أنه كان إذا ركب فرسه لولا يضع رجله في ركاب الفرس تخط على الأرض. انظر، تخط على الأرض، يعني الزبير وراكب الفرس لو مدلد رجله رجله تخبط في الأرض. هذا يدل على عظيم هيئته رضي الله عنه. فجمع الله له بين قوة القلب كذلك وقوة البدن، قلب قوي تربى على تربية صفية، وبدن قوي كذلك. ولذلك الزبير فارس الإسلام المغوار، لم يعرف عن الزبير شيء في مناقبه أكثر من أمر القتال والفروسية والجهاد، حتى أن الزبير رضي الله عنه لم يتولى إمارة ولا خلافة ولا جباية ولا شيء من هذا. حياة الزبير كلها كانت حياة جهاد، كلها كانت حياة الجندي. ما عمل الزبير قائدا ولا رائدا ولا جابيا كما سيأتي إن شاء الله. وكان لذلك عمر رضي الله عنه كان يمازحه، لأن الزبير كان شديدا رضي الله عنه، وكان إذا غضب يشتد غضبه ويثور ثورة عظيمة. ولذلك كان عمر يمازحه رضي الله عنه في أمر الإمارة، وأن الزبير الأحسن والأفضل ألا نوليك إمارة، أي نوع من الإمارة. فكان يقول له: يا زبير، لو آلت إليك لظللت النهار تقاتل في البطحاء على مد من تمر. يعني لو في مشكلة وعلى مد تمر، بس أنت شايف أن في حق مش هتسكت. يعني يقول: لو آلت إليك الإمارة هتقلبها حرب كل شوي. لأن الزبير رضي الله عنه كان شديدا رضي الله عنه، وتأثر بتربية أمه، وما كان من عمه من خاله حمزة رضي الله عنه. فنشأ الزبير نشأة الأبطال. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول عن الزبير وعن حال الزبير أثناء المعارك، يقول: يغضب كالنمر ويثب كالأسد. كان الزبير في أول معارك الإسلام فقيرا، ليس عنده فرس، فكان يقاتل مع المشاة. فكان من براعته رضي الله عنه أنه كان من طول قامته وقوته، فكان يترصد الفارس أو الذي من الأعداء على دابة أو على بعير يترصدهم، ثم يثب وثبة الأسد إليه، فيثب إلى الرجل على الفرس أو على الدابة فيأخذه وينزل به فيقتله. فلذلك كان مشهورا بذلك رضي الله عنه، يقول علي: يغضب كالنمر ويثب كالأسد. كان الزبير رضي الله عنه من شدة بأسه أحيانا يحمل في المعارك سيفين، انظر، كان يحمل في المعارك أحيانا سيفين، يقاتل بسيفين رضي الله عنه. وأما بطولات الزبير فبطولات الزبير كثيرة لا نستطيع أن نحصرها في هذه الكلمة، لكننا نذكر شيئا من ذلك. فكان من بطولاته ومن أعظم بطولاته يوم بدر رضي الله عنه، فإنه يوم بدر أبلى بلاء حسنا وفعل بالمشركين ما فعل وهد صفوفهم هده رضي الله عنه، حتى أنه يحكي هو عن نفسه رضي الله عنه مشهدا عجيبا يدلك على عظيم قوته وبأسه في القتال. يقول: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعد بن العاص، أي رجل من المشركين، مدججا لا يرى إلا عيناه، أي لقيته وهو مدجج لا يرى إلا عيناه. انظر، يعني هذا الشخص كل حديد في حديد، هذا الشخص مغطى بالحديد من كل جهة لا يرى إلا عيناه. تصور هذا المشهد. طيب ده تقتله ازاي؟ ده توصله ازاي صحيح عشان تقتله؟ ها، من عين، وما فيش غير هي دي بس اللي باين. تصور انت، هل تتصور ان الزبير، ان انسان يصل الى ذلك؟ وصل الزبير الى ذلك رضي الله عنه. يقول: وكان يكنى ابا ذات كرش، ابو كرش، يعني كان هو بطل بقى في العرب ومسمينه ابو كرش لانه يعني اي حد ياكله على طول، ومدجج بالحديد ولا يظهر منه الا عيناه. قال: فحملت عليه فطعنته بالعنزة في عينه فمات. شوف، قعد يحاور لغاية ما وصل إلى طعنه في عينه فمات رضي الله عنه. بل انظر إلى شدة الزبير وقوة بأسه رضي الله عنه، التي أعطاها الله عز وجل له بركة لإيمانه وإخلاصه. فهو يوم الخندق يفعل ما يفعل رضي الله عنه، ثم كذلك انظر إلى هذا المشهد: ضرب رجلا من المشركين على مغفره فشقه إلى القربوس. يعني انظر أنه هو بيقاتل لقيه واحد من المشركين لابس مغفر، مغفر من حديد اللي هي بيسموها في زمننا الخوزة، فضربه بالسيف فشق المغفر وشق الرجل إلى نصفه. فقال الناس: ما أحسن سيفك يا زبير. فغضب، غضب ليه بقى؟ لأنه يرى أن العمل ليس عمل السيف، إنما هو عمل هذه اليد القوية التي بالفعل تصل إلى هذا المستوى من القوة، إنه يضرب رجل بالسيف يشق اتنين كده ولابس خوذة. نعم. وأما يوم اليرموك فقد اجتمع إليه جماعة من أبطال المسلمين، فقالوا: ألا تحمل فنحمل معك. يعني دي من الأحوال اللي بتحصل أحيانا في القتال، جماعة من الناس أو بطل من الأبطال يحمل على العدو. يعني ماذا؟ العدو صفوفه متكبسة ومترابطة، يقوم يريد بعض الأبطال أن يفرقوا هذه الصفوف ويقطعوا هذه الصفوف. ماذا يفعلون؟ يفعلون عملية احتساب، عملية فدائية يحتسبون بها، يدخلون في الصفوف بحيث يقطعون ويفرقون هذه الصفوف، محتسبين الأمر على الله سبحانه وتعالى لعله يقتل، بل واحتمالات موته هي الأكثر. فقال بعض الأبطال: هلا تحمل فنحمل معك. إيه رأيك نقوم بعملية اختراق لصفوف المشركين بحيث نهد هذه الصفوف ونفرقها؟ فقال لهم الزبير: لا تفعلوا، يعني انتم بتكلموا بس. هو يستنفرهم ويثرهم. فقالوا: نفعل. فلما واجهوا احجموا، لما جم عند احجموا، واقبل الزبير رضي الله عنه فاخترق صفوف الروم فخرج من الجهة الأخرى. انظر، لا الأعجب بقى، ثم اخترق صفوف الروم ورجع مرة أخرى. انظر، كل الصفوف دي بقى ألاف مؤلفة، يخترق هذه ويضرب يمينا وشمالا حتى ينتهي، ثم كذلك يفعل هذا مرة أخرى. ده نوع من الايه؟ من الاستهزاء بهم، وكذلك يعني هز هذه القلوب، ويعني إلقاء الرعب فيها والخوف أن أبطال المسلمين عندهم من القوة على هذا النحو. نعم. وفعل ذلك رضي الله عنه مرتين. تصور المشهد ده بقى. يعني لو قلنا المرة الأولية هم تفاجئوا، طب المرة الثانية هو واحد بيقول لهم أنا هدخل في صفوفكم وهرجع تاني، ومع ذلك ما استطاعوا شيء. قال: فضربوه بين عاتقه ضربة. قال عبد الله بن الزبير ابنه: قال كنت أضع أصابعي فيها ألاعبه. أما يجي يلعب مع عبد الله بن الزبير صغير، ما يجي يلعب فالزبير قاعد مثلا في البيت ولا حاجة، يقوم يحط إيده فين؟ في الضربة، أثر اللي هي الضربة اللي كانت يوم اليرموك دي، يلعب في الضربة نفسها أثرها، مما يدل على شدتها. أي نعم. ويوم فتح مصر كان الزبير رضي الله عنه من الأربعة الذين يعدل الرجل فيهم 1000 رجل. فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أبطأ فتح حصن بابليون في مصر، وكان آخر الحصون، عمرو بن العاص لما جاء وفتح مصر فكان آخر الحصون التي استعصت عليه حصن بابليون، فأرسل إلى عمر يسأله المدد، يعني يرسل لي جيوش. فأرسل إليه عمر 4 من الصحابة، هو بيطلب منه جيش، أرسل إليه 4 من الصحابة، وقال له عمر: إني أرسلت إليك مددا فيهم 4 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل منهم 1000 رجل. أرسل، آسف أنا قلت أنه 4، أرسل مدد لكن فيهم 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل منهم 1000 رجل، وكان من بين 4 الزبير ابن العوام رضي الله عنه. وانظر ماذا فعل الرجل الذي هو 1000 بالفعل. فلما حاصرت جيوش المسلمين هذا الحصن واستعصى الحصن، فمن الذي سعى في فتحه وكان سببا في فتح الحصن؟ الزبير رضي الله عنه. فقال لهم الزبير: إني أهب نفسي لله وأرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين. وصعد الزبير رضي الله عنه الحصن على سلم من خشب، سلم من خشب، ورمى على الحصن، وتسلق الزبير وقال للمسلمين: إذا سمعتم تكبيري فأجيبوني. يعني سمعتم التكبير يبقى أنا فتحت ثغرة في الحصن، انطلقوا من خلال هذه الثغرة. فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن والسيف معه ويكبر رضي الله عنه. فتهافت الناس على السلم حتى لحقوا به، ثم فتح الحصن، وكان آخر المعارك لفتح مصر رضي الله عنه. والزبير رضي الله عنه رجل المهام الخاصة كما ذكرنا، تعرف التعبير اللي هو في العسكرية الحديثة يسموهم القوات الخاصة، في بقى داخل القوات الخاصة كمان في أشخاص أخص من دول كمان، يقول عليهم الكوماندوس تقريبا، في بقى في الكوماندوس دول كمان هتلاقي في ناس مخصوصة، أشخاص بعينهم كده، دول أشخاص دول ما فيش حد يقارنهم في المهام الصعبة. فأنت مهما حدثت طبعا عن بتوع العصر الحالي ولا يصير واحد منهم شعر في قلب الزبير رضي الله عنه. فكان الزبير هو صاحب المهام العظمى الخاصة العسكرية، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري نصير، وإن حواري يا الزبير. وإلا فالأنبياء لهم حواريون كثيرون، لكن الحواري الخاص اللي هو مستعد لكل المهام. فكان الزبير هو رجل هذه المهام. فانظر إليه يوم قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شدة الخندق، وتعلمون ما كان في يوم الخندق، قال: من يأتيني بخبر قريظة؟ قال: أنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر وهو يقول: أنا. وقام الزبير رضي الله عنه بهذه المهمة على أعظم ما يكون، مهمة خطيرة جدا. اليهود بيهددوا بالحرب، بيعلنوا الحرب في أثناء المسلمين هم في حالة صعبة، الخندق والأحزاب، اليهود من وراء أعلنوا الحرب على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد هل هذا الأمر حقا أم أنه مجرد كلام. يذهب الزبير في هذه المهمة الخطيرة، من الممكن أن يقتل، من الممكن أن يغدر اليهود، لكن الزبير، ومن هو الزبير؟ يهابه يهود ويخافونهم. أينما كذلك أيضا الزبير صاحب المهام الصعبة، ففي كل مهمة تجد فيها بطولة أو تجد فيها شدة أو قوة تجد الزبير. فمن ذلك قصة الضعينة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها، وقد راسل طلحة وقد راسل حاطب المشركين عن طريقها. فمن الذين كانوا في طلب هذه الضعينة؟ كان أولهم الزبير رضي الله عنه. وأما زهد الزبير رضي الله عنه، والزبير البطل المغوار، الرجل الذي عاش حياته في ميدان القتال، كان أزهد الناس رضي الله عنه، وكان أكثر الناس إنفاقا في سبيل الله. كان رضي الله عنه مع ثرائه، الزبير كان تاجرا ومجاهدا، كان بطلا مغوارا وتاجرا، وكان الزبير رضي الله عنه ثريا غنيا، لكنه كان زاهدا يتقلل من العيش، وكان ينفق أكثر ماله في الفقراء. ولم يل الزبير رضي الله عنه في حياته لا إمارة ولا ولاية ولا جباية ولا شيء، بل كان جنديا وعاملا على الدوام رضي الله عنه. أما أسرة الزبير وبيت الزبير رضي الله عنه، فهو بيت من بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بيت من أفضل البيوت. فالزبير زوج من أحسن الأزواج، وإن كان شديد الغيرة وإن كان شديد الغضب، لكنه كان من أحسن الناس في بيته. كان شديد الغيرة على نسائه رضي الله عنه، حتى أنه لما تزوج عاتكة بنت زيد رضي الله عنها، كان يغار من خروجها إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن لو لا تخرج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، لكنها كانت قد اشترطت عليه لما تزوجها ألا يمنعها لعلمها بغيرة الزبير. فكمن لها الزبير رضي الله عنه في الطريق وهي تخرج لصلاة العشاء، وألقاها بحجر أو نحو ذلك، فلما كان ذلك قالت: فسد الناس، ولم تخرج من بيتها، ولم تخرج من بيتها. فكان شديد الغيرة على نسائه رضي الله عنه. وكان حال الزبير وكانت طريقة الزبير وخلق الزبير له كذلك تأثير على أهل بيته، فقد نشأت أسرة الزبير وأهل الزبير وبيت الزبير على طريقة الزبير، كما كان الحال في تربيته في صغره، فقد ربته صفية على طريقة حمزة، كذلك هو ربى أولاده وتأثرت به زوجاته رضي الله عنه. فزوجته الأولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه تأثرت بطريقة الزبير، وده شيء في الغالب في الحقيقة، يعني الإنسان إذا عايش إنسانا أخذ من طبعه، فتأثرت ولا سيما إذا كان يحبه، فتأثرت أسماء رضي الله عنه بالزبير تأثرا شديدا، حتى صارت أسماء جلدة شديدة كطبيعة الزبير، فشابهت أم الزبير، صارت أسماء تشبه صفية في طبيعتها، صارت عندها شدة وقوة في كل حالها، وهذا يظهر في تربية عبد الله بن الزبير الذي نشأ بطلا كأبيه، وهذا يظهر من مشهد خروج أسماء رضي الله عنها وقد جاوزت أو قاربت 100 من عمرها، وقد عميت رضي الله عنها يوم قتل السفاح، قتل الحجاج بن يوسف الثقفي، قتل ولدها عبد الله بن الزبير، فقبل أن يخرج ابنها لملاقاته كان قد أصابه شيء من التردد، ولا سيما وأن الحجاج كان يضرب الكعبة بالمنجنيق، وكان يلقي المنجنيق في كل مكان ويقتل بشراسة، فكأن عبد الله تردد شيئا، فجعلت أمه تقول له: يا ولدي، وهل يضير الشاه سلخها إذا ذبحت؟ وذلك أنه كان يخشى أن يمثل به الحجاج، فقالت: يا ولدي، وهل يضير الشاه سلخها إذا ذبحت؟ هو أنت لما يقتلك الحجاج وهيعمل زي ما هو بيقول، هيعلقك على الكعبة ويقطعك ويمثل بك، لا تلتفت لذلك، اخرج فقاتل، وإن قتلت هل يضيرك ما يحدث بعد قتلك؟ هل يضير الشاة سلخها إذا ذبحت؟ ما خلاص، مية طالما ذبحت انتهت حياتي، السلخ ده كله برا الموضوع. فخرج رضي الله عنه فقاتل، ولذلك كان بيت الزبير بيت البطولات، حتى أنه لما أراد أن يتزوج غير أسماء تزوج من؟ زوجة الشهداء، تزوج زوجة الشهداء عاتكة بنت زيد رضي الله عنه، الذي تزوجت من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتل شهيدا، وتزوجت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قتل شهيدا، فتزوجها الزبير وهو يقول: أرجو أن أنال الشهادة. دي بتتجوز الشهداء، اللي جوزها يقتل في سبيل الله. وتزوجها الزبير رضي الله عنه. كان الزبير رضي الله عنه يقول إن طلحة يسمي أولاده بأسماء الأنبياء، وأنا أسميهم بأسماء الشهداء لعلهم يستشهدون. سبحان الله، طلحة والزبير دول كانوا رفقاء، طلحة والزبير ظلوا العمر كله رفقاء وكانوا أحباء، فكان طلحة والزبير في سن قريب من بعضهم، فكان طلحة رضي الله عنه يسمي أولاده بأسماء الأنبياء، محمد بن طلحة وإبراهيم بن طلحة، وكان الزبير يسمي أولاده بأسماء الشهداء. عبد الله بن الزبير نسبة إلى عبد الله بن جحش رضي الله عنه، مصعب ابن الزبير نسبة إلى مصعب ابن عمير، وهكذا كان يسمي أولاده بأسماء الشهداء رضي الله عنه. شوفوا البيوت العظيمة دي، إنه تجد الأثار الأب ظاهرة في كل ملامح البيت، حتى الأولاد واخدين منهج، أولاد واخدين منهج إن يطلعوا دعاء وعلماء زي طلحة كده، وأبناء الزبير واخدين منهج إن يطلعهم أبطال مجاهدين شجعان رضي الله عنهم أجمعين. فالزبير رضي الله عنه ظل عمره كله يعمل للإسلام ويخدم الإسلام، وظل يشهد المشاهد والمعارك حتى لقي ربه سبحانه وتعالى شهيدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بأنه يموت شهيدا، وذلك أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على جبل حراء، على جبل حراء، فاهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فما عليك إلا نبي وصديق أو شهداء. وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، فكان الزبير رضي الله عنه ممن قتل شهيدا يوم الجمل رضي الله عنه، وذلك بعدما انصرف من المعركة لما ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: والله ما ذكرتها إلا الساعة. وانطلق وترك المعركة، فتبعه رجل من المجرمين الذين اندسوا في جيش علي، فقتل الزبير غيلة، ومن الذي يقدر على أن يقتل الزبير وجها لوجه، فقتله غيلة. ثم جاء إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ويقول: يا أمير المؤمنين، قتلت الزبير، فقال له علي رضي الله عنه: أبشر بالنار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. فمات الزبير رضي الله عنه شهيدا عن حياة حافلة بالبطولات والتضحيات والبذل لدين الله سبحانه وتعالى. فاللهم ارضى عن الزبير وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وارضى عنا معهم واحشرنا معهم يوم القيامة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.